السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة في الله، حديثنا معكم عن هذا الرجل العلم، وهو علم في العلم وعلم في تقوى الله تبارك وتعالى، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. من يعرفه؟ اللي حضر معنا ما يجوش. حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. لسه جاي لنا المرة العادة. الميكروفون اللي بره. من هو بقى؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وقفنا يا الأحبة في الله على خبر هذا الصحابي الجليل، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لأن كان في ناس حاضرين الدرس اللي عدى وبعدين طلعوا قالوا لي انت كنت بتتكلم عن عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن مسعود، فشكله كان وكل يعني امتجل يعني الله المستعان. روى أحد الصحابة، يعني هنختم الحديث عن عبد الله بن عباس اليوم إن شاء الله. روى عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت من ابن عباس مجلسا، شافوا في مجلس علم، رأيت من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لهم مفخرة بهذا المجلس العظيم. وكما قلنا يا الأحبة في الله بأن الطرق المؤدية على بيت ابن عباس قد أغلقت تماما بالناس وبطلاب العلم. طلاب العلم قد احتشدوا من كل مكان على هذا الرجل العالم التقي النقي. فقال ذلك الصحابي: فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوا في وجوه الناس، يعني أغلقت الطرق تماما أيها الإخوة. فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس، أخبرته بهذا الخبر: الناس يا ابن عباس في الطريق في الخارج قد سدوا الطريق. فقال له رضي الله تعالى عنه: ضع لي وضوءا. فتوضأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم جلس، فقال له: اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل. انظر إلى العلم أيها الحبيب، انظر إلى علم هذا الصحابي الجليل. من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. دخل أول ناس اللي عايزين يسألوا عن القرآن وحروف القرآن فليدخل الآن. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت، ملأوا البيت والحجرة. فلما فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به رضي الله تعالى عنه في كل شيء في القرآن، بل وزد وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، يعني أعطاهم فوائد كثيرة كمان ما كانوش عارفينها. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم، هناك من يريد مسائل أخرى. ثم قال: أخرج لهم من أراد أن يسأل عن التفسير والقرآن وتأويله فليدخل. فخرجت لهم فأخبرتهم، فامتلأت عليه الحجرة وامتلأ عليه البيت، فسألوه فجاوبهم وأعطاهم ما سألوا ثم زادهم أكثر مما سألوا. فقال: اخرج إليهم من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجر، ملأوا البيت والحجر على ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فسألوه فأجابهم وزادهم مما فتح الله عليه. فقال له: اخرج إليهم من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فسألوه فأخبرهم وزادهم وأعطاهم مما فتح الله عليه، ثم قال لهم افسحوا الطريق لإخوانكم، ثم قال اخرج إليهم من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت فسألوه فأجابهم رضي الله تعالى عنه. قال راوي الخبر فلو أن قريشا افتخرت بذلك لكان ذلك لها مفخرا. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم كما تحدثنا في الدرس السابق وزع العلوم على الأيام، فكان يجلس يوما للتفسير ويوما للفقه ويوما في المغازي. ما هي المغازي يا عم جبريل؟ نفس السؤال لعم جبريل، بس خلي بالك لو ما جاوبتش معلش يعني عقوبة صارمة الآن ساقع لكل الناس دي، لأنه معلش يا عم حاج سأل السؤال لو جاوبناه المرة العادية إيه رأيك؟ الأزواج جزاك الله خير. لا ماشي جايز اذا كان هقول تجيب عصير احمد ربنا. ويوما لا يذكر فيه الا الشعر، ويوما يذكر فيه ايام العرب، ويوما وما جلس اليه قط عالم الا خضع له. تواضع لابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. ما قالوش ارجع وبقى مرة تانية والكلام ده، لا يسأله فيجيب عليه. وقد غدا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه. طب كان مستشار لمن بقى ودي عليها جائزة؟ كان مستشارا لمن؟ من الخلفاء الأربعة. واحد، انا عايز اجابه واحده، واحد اقول عثمان، واحد اقول عمر، انا عايز واحد يجاوب. اتفقوا على اجابه. عمر متاكد ولا ابو بكر؟ متاكد. طب نشوف الاجابه الان. فكان اذا عرض لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جزاك الله خيرا امرا او واجهته معضله دعا جله الصحابه، يعني كثير من الصحابه، تعال ودعا معهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له لقد أعضل علينا أمر وأنت له ولأمثال، يعني أنت يعني لهذا الأمر، ولقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى. فقال إنه، شوف قول عمر رضي الله تعالى عنه، إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. يقول عن من؟ يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. من مواعظ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الذنب، اسمع يا صاحب الذنب، أنا صاحب الذنب، يا صاحب ايش الذنب، لا تأمن عاقبة الذنب. مصيبة الذنوب يا أخوان، الذنوب تموت القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه. المصيبة اللي جاية بعد الذنب أعظم من الذنب نفسه. فإن عدم استحياءك من الله وعدم استحياءك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب. هذه مصيبة. وبعض الناس الآن يتفنن في أذية الكرام الكاتبين، يدخن ويعمل كده، يعني يقصد بهذا وينفخ عن اليمين مرة وعن الشمال مرة. يقصد من؟ الكرام الكاتبين، الملائكة، يؤذي الملائكة ويسخر من الملائكة، وهذا إن لم يتب فحسابه عسير أمام الله عز وجل، يعني بل يسخرون من كل شيء من دين الله عز وجل لعدم علمهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ضحكك وأنت بتضحك كده على الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. يعني واحد يزعل ان فاته الصفقه دي من الربا والعياذ بالله، ولا النظره المحرمه، ولا اللقاء المحرم، ولا الجلسه على النت المحرمه التي تغضب الله عز وجل. هي هذه يعني ندمك على هذا الذنب انه فاتك اعظم من الذنب نفسه. هذا من كلام من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وان خوفك من الريح اذا حركت سترك وانت تركب وانت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام؟ طيب ذنب أيوب عليه برضو جيز، ما هو ذنب أيوب؟ ماذا أذنب نبي الله أيوب؟ والله ذنب واحد يا جماعة. إيه ذنب أيوب وجيز؟ 10 20 لحد 50 50 فوريا ان شاء الله الان. يلا يا اخوان فكروا كده. طب ايه ذنب ايوب؟ احنا عرفنا كله يعرف قصه ايوب، يقول يا صبر ايوب. لا ما هو ذنب ايوب عليه السلام؟ بس خلي بالكم هنجاوب النهارده، واللي مش عارف بكره وحور. طيب يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ كان ذنبه إيه يا إخواني؟ حاجة يعني ممكن نقع فيها كلنا كل يوم. كم مرة؟ لا لا لا لا، بقول لك ذنبه، أقول الذنب. ماذا أذنب أيوب؟ إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعن. وقع في مسكين في مشكلة وكان مظلوم، قال له تعالى يا أيوب عني على هذا الظلم فلم يعن. هذا ذنب. ولم يكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام نهار وقوام ليل. كان يصوم بالنهار ويقوم بالليل، وإحنا بنقول الصيام الصيام، وإحنا عمالين نديله طول النهار وطول الليل راكدين، ما عندناش أي مشكلة، حتى بنعظ الناس وبرضه يعني نقول ما لا نفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. فقال عنه عبد الله بن مليكة: صحبت ابن عباس رضي الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل نص الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشد يبكي حتى طلع الفجر. طلع الفجر عليه وبيقرأ إيش؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. معنى تحيد يعني يا إخواني تفر، أحسنت، وتهرب، تهرب إلى الطبيب وتهرب إلى الأسباب الدنيوية، ولكن إذا جاء الموت فلا طبيب ولا شيء، لا ينفعنا الطبيب ولا تنفعنا الأشياء. وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها، فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى خدد الدموع، خدد الدمع الهتون خديه الأسيلين، يعني خديه المستويين الناعمين. ذلك أن خليفة المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه خرج ذات سنة حاجا إلى بيت الله عز وجل، وخرج معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. معاوية خليفة المسلمين، وعبد الله بن عباس من عوام المسلمين. انظر إلى موكب خليفة المسلمين معاوية، وانظر إلى موكب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان العبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم. ما شاء الله كان معه طلاب علم كثير جدا. عبد الله بن عباس نقول هنتكلم عن ابن مسعود بعد إن شاء الله. جزاك الله خير. عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما 71 سنة، عاش 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكما، وكان عبدا تقيا نقيا. فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنيفية رحمه الله والبقية الباقية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا بعد موته طائرا دخل إلى النعش، إلى نعش من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهم يوارونه في قبره ولم يخرج هذا الطائر. وعندما واروه في ترابه سمعوا هاتفا أو قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير، اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، اللهم حرم وجوهنا وجلودنا على النار، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اكفه كيد الفجار وشر الأشرار، اللهم وفق بلدنا لما فيه الخير والصلاح، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.